بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ونوه على أنه قد سبق الحديث عن غزوة بني المصطلق، وسبق الحديث أيضا عن الإفك الذي رميت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وسبق التذكير بحديث الإفك وبيان بعض الفوائد المستنبطة منهم. ومن هنا يلزم بيان شيء من فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلت كثيرا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وامتثلت أمر الله تعالى، إذ قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهي أكثر زوجة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ونفع الله بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام نفعا عظيما، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان. لازم أن ننوه على شيء من فضلها رضي الله تعالى عنها، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، وكذا دفعا لما يذكره الشيعة البعداء البغضاء من الطعن في هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. فتقدم أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وبهذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. وهي الزوجة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فلم يتزوج صلوات الله وسلامه عليه بكرا غيرها، ولذا فإنها كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدللة عليه: يا رسول الله، أرأيت إن مررت بواد فيه شجر أكل منه وشجر لم يؤكل منه، تحت أي الأشجار كنت ترتع بعيرك؟ قال: تحت التي لم يؤكل منه. تريد رضي الله عنها أنه لم يتزوج زوجة غيرها بكرا، لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أريتك في المنام يا عائشة، أتى بك الملك في سرقة من حرير، فقال: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، أي سيتحقق إن كانت هذه الرؤيا من الله. رسول صلوات الله وسلامه عليه رأى في المنام قبل أن يتزوجها مبشرا بها عليه الصلاة والسلام. لقد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومكث معها 9 عليه الصلاة والسلام، مكث معها 9، كان عمره عند الزواج بها 45 سنة، وهي عفوا كان عمره عند الزواج بها 52 سنة، لأنه تزوجها وهي بنت 6 سنين، وعقد وهي بنت 9 سنين، ومكث معها 9، أنه عقد عليها قبل أن يموت ب 13 عاما عليه الصلاة والسلام، والنبي مات ابن 63، فتقريبا كان عمره عند العقد بها 50 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وبناؤه بها وابن 53، وهي بنت 9 سنوات، ولكنها كانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله تعالى عنها. قد تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يطلبها منه للزواج، فقال أبو بكر لرسول الله: أنت أخي يا رسول الله، يعني بمنزلة أخي. فأجابه الرسول بقوله: أنت أخي في دين الله وهي حلال لي، أن لست أخا لي من النسب، إنما أنت أخي في دين الله وهي حلال لي. فأخذنا من ذلك جواز تزويج الصغيرة، ولا يمكن منها إلا عند إطاقتها للمعاشرة الزوجية. وعائشة رضي الله عنها كانت قد شبت شبابا حسنا، وأيضا فهي في يد أرفق الناس وأرحم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله تعالى عنها. لقد كان الوحي أكثر ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله؟ لقد جاء عمرو بن العاص وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل، فرجع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، كلما دخل بيت زوجة من زوجاته يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. فهو قد استأذن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ومات في بيتها رضي الله عنها. وكما قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. فكان النبي يحب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها دائما كسكن له واستئناسا عليه صلوات الله وتسليماته. لقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه في غزوة الجمل أو واقعة الجمل المشهورة: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فقد خيرت لما نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة فخيرها وقال: إني عارض عليك أمرا فلا تعزلي حتى تستشيري أبويك. قالت: وقد علم أنهما لن يأمراني بفراقه. ثم عرض علي الأمر فقلت: أفي هذا أستشير أبواي؟ بل إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. رضي الله تعالى عنها، فخيرت فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنيئا لها عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى لها. إن عائشة رضي الله عنها كانت مباركة على نفسها وعلى أهلها وعلى المسلمين. كانت عائشة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففقدت منها قلادة لأسماء كانت قد استعارتها تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبس الجيش على ابتغائها والتماسها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجزها صلوات الله وسلامه عليه، فنام عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجرها. فجاء الناس يقولون لأبي بكر: يا أبا بكر ألا تكلم عائشة؟ حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فطفق أبوها يطعنها في خاصرتها وتتألم، ولكنها لا تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما أنزل الله بكم من نزلة إلا جعل لكم منها مخرجا وجعل للمسلمين منها فرجا. أو كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: إن عائشة رضي الله تعالى عنها علمت الأمة علما عظيما. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن مسألة إلا وكان عندها علم من هذه المسألة. ولقد أثنى عليها ابن عباس في مرض موتها، قال: أبشري يا أم المؤمنين، أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، ولم يتزوج بكرا غيرك يا أم المؤمنين. الأثر: عائشة رضي الله تعالى عنها من بيت طيب مبارك، أبوها الصديق أبو بكر، أختها أسماء ذات النطاقين، أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. فهي من بيت طيب ومن منشأ طيب. وقد قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهي زوجة رسول الله أطيب الطيبين. قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا غيظ من فيض في مناقب أم المؤمنين عائشة، ولها علينا كبير فضل بما نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الغزير الذي نفع هذه الأمة. العلم الغزير الذي نفع الله تعالى به هذه الأمة. عائشة رضي الله تعالى عنها كما علمت النساء من أحكام، كما علمت النسوة من أحكام، كما علمت الرجال أيضا من أحكام. فكان إذا أشكل عليهم شيء يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها عما أشكل عليهم رضي الله تعالى عنهم. الحديث عن عائشة رضي الله عنها حديث طويل يضيق له المقام، ولكن ما لا يترك كله لا يترك ما لا يدرك كله لا يترك جله، كما قال القائل هذه لفتاة عن أمنا التي قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هي أم المؤمنين، وإن رغمت أنوف أهل التشيع وإن رغمت أنوف الخوارج فهي أمنا. قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، هي أم لنا في التوقير والإجلال والتقدير والتعظيم، رضي الله تعالى عنها، تلك العفيفة المتعففة، تلك الصديقة بنت الصديق، تلك التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، تلك التي مات الرسول عليه الصلاة والسلام بين نحرها وسحرها، أي بين رئتها ونحرها رأسه في هذا المكان، تلك التي اختار الله لرسوله أن يدفن في غرفتها، اختار الله لرسوله أن يدفن في بيتها، الصديقة بنت الصديق المباركة على هذه الأمة التي لم يتزوج النبي بكرا غيرها كما سلف، والتي أحب الرسول أن يموت في بيتها وفي يومها. فكما سمعتم قد كان يسأل أين أنا الليلة، أين أنا غدا، رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. هذا وأكرر، أسأل الله أن يعفو عنا لتقصيرنا في إبداء شيء من حقها، ليس جل حقها بل شيء من حقها، ولكن المقام لا يتسع لضيق الوقت. رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.